والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنستعين الله في إلقاء هذه الكلمة المعتبرة تذكرة وموعظة للأخوات. المسلم والمسلمة مأموران بأن يتبعا أوامر الله وينتهيا عن نواهيه جل جلاله، لأن الله جل شأنه خلق الإنسان لعبادته، واجتناب النواهي وفعل الأوامر تحصل منهما العبادة. فأنواع العبادات كثيرة، وهناك عبادات تخص نوعا من بني الإنسان دون نوع آخر، ومن هذه العبادة للنساء هي أن تكون المرأة المسلمة مطيعة لزوجها. هذا من العبادة، أي تطيع زوجها لأن الله أمرها أن تطيعه، وعليه تكون هذه الطاعة من المرأة لزوجها عبادة. وهذه الطاعة للزوج من الزوجة واجبة، وقد تكون مستحبة، لكن الأصل أن هذه العبادة عموما واجبة، أي لا تخالف، لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها في أمر مباح، لا سيما في أمر شرعي إذا أمرها زوجها بفعل أمر شرعي، أي بعبادة مثلا من العبادات، كأن يقول لها صومي أو صلي. الصلاة قد تكون فريضة وقد تكون نافلة، فإذا كانت الصلاة فريضة وأمرها بذلك، فإنه يجب عليها أن تأتمر بذلك لله، ويكون فعلها لله، فيجب اتباع أمر الزوج في مثل هذا وغير الصلاة من العبادات الكثيرة جدا. ومنها إذا أمرها بالحجاب مثلا، أو بالاستقامة، أو بالخلق الحسن وما إلى ذلك، أو نهاها عن الغيبة أو عن النميمة أو عن الغش، فإن طاعتها لزوجها واجبة عليها. فلو خالفت المرأة زوجها فيما هو عبادة، فيترتب على تلك المخالفة إثم عليها، وحصول الإثم ليس في ذلك لها منفعة بل مضرة، والعاقل يتجنب المضرات ويفعل ما فيه المصلحات، والعبادة كلها فيها مصلحة دنيوية قبل المصلحة الأخروية. فيجب أن تضع المرأة أو أن يضع الرجل المسلم، الزوج المسلم أو الزوجة المسلمة أو المرأة المسلمة في ذهنهما، أن يضع في ذهنهما أن العبادة لمصلحته، أو تطبيق العبادة، فعل العبادة لمصلحة المسلم. وإن كان المسلم يفعل العبادة على أنه أمر لله، أو يجتنب على المنهيات لأن النهي من الله، وإن كان هذا حاصلا، لكن الله ما شرع هذه الشرائع وما أمر بالأوامر ولا نهى عن النواهي إلا لمصلحة الإنسان، فيجب أن يضع المسلم أو المسلمة في رأسه أو في رأسهما بأن فعل هذه الأشياء، فعل العبادة لمصلحته هو. ومن هنا يجب على المسلم والمسلمة أن يجتهدا في العبادات، في كل ما يقال له عبادة، والعبادة على درجات، على الطبقات أو على أنواع، من جهة الثواب إذا فعلت، من جهة الثواب إذا فعلت، لأن العبادة كثيرة. ومن العبادات حسن الخلق، حسن الخلق شيء عام، فيجب أو تؤمر المرأة التي هي زوجة، وإن لم تكن زوجة كذلك أو قبل أن تتزوج، والآسف إذا تزوجت، فيجب عليها أن تراعي معاملة زوجها، فتحسن في المعاملة، في معاملة زوجها، ولا تكون عنيدة أو منحرفة عن التعامل الجيد مع زوجها، فإن ذلك لا يرضي الله. ويترتب على هذا على سوء الخلق مع الزوج إثم، والإثم لا مصلحة فيه للمرأة ولا للزوجة ولا للزوج أيضا، لو هو أيضا أساء عشرة ومعاملة زوجته. فالجانبان أي المرأة أو الزوج والزوجة كلاهما مسؤولان بحسن الخلق، أو مأموران بحسن الخلق ومسؤولان عن العبادة. ولذا أوصيكن ونفسي بالعبادة، والعبادة فعلها يعتبر تقوى من الله، لأنك لا تعبد الله إلا لأنك خشيته وعرفته. وإذا عرفته فمعرفته جل جلاله تدفعك إلى أن تخشاه، وإذا خشيته فإنك ستفعل العبادات مخافة أنك إذا خالفت الله ولم تعمل العبادات فإنه سيعاقبك أو يعذبك إذا استمررت على هذه المخالفة. إذن فالتقوى، فالعبادة والاستقامة من المسلم والمسلمة مطلوبتان منهما في حياتهما. فإذا وقعت الحياة بالاستقامة العمل والتقوى فهي الحياة الحقيقية للمسلم والمسلمة، ولا حياة للمسلم والمسلمة إذا لم تكن هذه الحياة بعبادة الله وخشيته وتقواه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.